يقول السائل قول يقول حديث سليمان بن بريدة الذي مر هل هو في جهاد التطوع أم في جهاد العين؟ يختلف الحكم. وين حديث الحديث الطويل هذا؟ بحديث الجهاد التطوع وغيره، لأنه حديث طويل شامل لحرب المشركين أينما كانوا، ولذلك أمره أن يدعوهم للإسلام ويتدرج معه، ثم أرشد ماذا يعامل بها أهل الحصول، فهو شامل. نعم. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهي إنزالهم على حكم الله، ألا نقول هذا كان في زمن إنزال الوحي فإنه لا يدرى حكم الله فيهم، ولكن الآن قد أتم الله هذا الدين، ألا ننزلهم على حكم الله؟ وكيف ندعوهم للإسلام ولا ننزلهم في على حكم الله أو في حكم الله؟ وهل نعلم حكم الله فيهم؟ هل تدري ماذا يرضى الله أن يفعل بهؤلاء؟ ما تدري، هذا لا يزال إلى يوم القيامة. ليس مقصود الحكم يعني الأحكام الشرعية التي بينت عندنا، قتل القاتل وقطع السارق، لا، الجزاء والعقوبة التي ينبغي لنا أن نوقعها فيهم ما هي؟ قد يرى القائد أن هؤلاء يقتل بعضهم ويترك بعضهم يجلون عن البلاد أو يؤخذ عليهم عهود ومواثيق ويطردون وتؤخذ أمواله، وقد يرى أنه من الصالح أن يبقوا في بلادهم معاهدين وتؤخذ أموالهم وأسلحتهم وتبقى لهم نساءهم مثلا، هذه حكم اجتهادي. فلذلك الحكم إلى يوم القيامة لا تدري ماذا يرضاه الله فيهم. فسعد بن معاذ لما حكم ببني قريظة اجتهد، لكنه أصاب الحكم الذي يرضاه الله بأولئك، وله حكم بالحكم الذي يرى أنه في حقهم ينبغي أن يفعل فيه، فأخبره النبي عليه الصلاة أنه فعلا هذا هو الحكم الذي يرضاه الله به، لكن إلى يوم القيامة ما ندري ماذا يرضاه الله بهؤلاء، كيف ننزلهم على حكم الله ونحن ما ندري ماذا يرضاه الله بهم؟ نعم. قال وفي قوله أيضا إذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، قل فهل إذا حكمت على حكما على بعض الرجال بقتل ولا تقتل النساء، هل يجوز بعد ذلك استعمال نسائهم بعد ذلك؟ إذا سبيت نساؤهم نعم، تصير إماء للمسلمين، عبيد، إماء مملوكة. إذا حكمنا قلنا نحكم فيهم بأن يترك رجالهم ويطردون يجلون، لكن نطردهم بدون نساء وبدون أولاد، نأخذ أولادهم ونساءهم عبيد ونأخذ أموالهم وأسلحتهم، وقد يرى أننا نترك معهم بعض الأموال لكن الأسلحة نأخذها ونأخذ أولادهم ونساءهم، وقد يرى أنه تترك معهم نساءهم مثلا، هذا كله اجتهاد على حسب ما يراه القائد والمستشارون معه، اجتهدون فيهم اجتهاد ما ندري. فإذا التزموا ينزلون على حكمنا حكمنا بهم مجتهدين، ولا إثم على القائد إذا حكم بهم أي حكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.